هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح التفاؤل والأمل والحلم الجميل. عزيزتي المستمعة، تعالي نحلم ونحقق حلمنا بالجهد والعمل والبحث. تحقيق الحلم قريب جدا، لكن يحتاج منا أن لا ننساه ونسعى من أجل تحقيقه وجعله على أرض الواقع. وكل ما نحلم بحلم ونحققه نحلم بحلم جديد. تمنياتي لكم بيوم سعيد إن شاء الله. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية، والجاي بحياتنا احنا نبني بيدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، مفيش حاجة مستحيلة تقدر عليك. الجاي بحياتك انت عارفه ورسمه، الكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، لدينا العديد من اللقاءات المنوعة ونقدم لك منها ملهمات مصريات وعائلة مرزوق وابني ابنك وحملة طرق الأبواب ومطبخك هو جنتك واستشارة طبية. وتعالي معا لنبدأ أولى هذه اللقاءات وملهمات مصرية. واخترت اليوم الدكتورة سمية ياقوت، مبتكرة نظام التنبؤ بأعطال الطائرات. يذكر أن الدكتورة سمية ياقوت هي ابنة محمد ياقوت المصري الذي أسس كلية الطيران في سوريا. ولدت الدكتورة سمية في الزمالك وتخرجت من هندسة القاهرة، وحصلت على الدكتوراه من جامعة جورج واشنطن بأمريكا، وأكملت دراستها في هندسة مونكتون بكندا إلى أن أصبحت عميدة لها، ثم انتقلت إلى منصب نائب عميد هندسة بوليتكنيك وهي أكبر كلية هندسة في كندا. تنتهي حياتها الإدارية وتتفرغ لأبحاثها مع مجموعة من الطلبة المصريين وتجوب بهم العالم. تعتبر ثاني امرأة في تاريخ كندا تتولى منصب عميد كلية. نجحت في وضع برنامج تم اعتماده على المستوى الوطني، وحصلت على شهادة براءة اختراع، ويحمل اسم CBMLAD، هو برنامج تنبؤ مبكر يحذر من الأعطال في الماكينات الصناعية، وهو نظام يطبق الآن في الطائرات والقطارات، وحتى يستخدم لحل أزمات المرور الجوية في دول الاتحاد الأوروبي. وتهدف أبحاث الدكتورة سمية ياقوت إلى تطوير أداة متكاملة للتشخيص والتنبؤ عامة، وتنطبق على مجموعة متنوعة من النظم الهندسية. يجب أن يكون أداة قادرة على معالجة البيانات، وأيضا يتم استخراج المعلومات الخفية. عزيزتي المستمعة، لا تقتصر ابتكارات علماء مصر في الخارج على أبنائها الرجال، بل كان لعلماء مصر من السيدات أدوار كبيرة، ومنهم الدكتورة سمية ياقوت، أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة بوليتكنيك بكندا. تحية للدكتورة سمية ياقوت، وهي تعتبر صورة مشرفة ومشرقة لكل سيدة وفتاة مصرية. أنا لست امرأة عادية، أنا لست امرأة عادية، مصرية أنا مصرية، فالأرض حميمة وبهجة، الشمس قديمة وصابية، عزيزتي المستمعة. وتعالي معا نستمع إلى أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. اتبسطي يا نفسي، اتبسطي، افرحي يا نفسي، افرحي. الله، انت بتقولي يا مسرات؟ انا بهني نفسي. بتهنيها بايه؟ اني كافئت نفسي الثلاث ايام، بكره اخرهم. ايوه، لو يومين كمان انا اقدر، لكن مصيري في ايد عمرو. مها مها يا مها، يا ريت تكلم لنا عمرو. مش هتسمعي، دي مقضيها استماع اغاني. يا ستي كل واحد براحته، ما انت مثلا. انا مثلا ايه؟ مقضيها فريسكا فريسكا فريسكا. حبايبي على البلاج، فريسكا وحلبسه. لا، مين بقى ده اللي يسمح لها يا سهيلة؟ هما تلات ايام بس. مسرات كل ما تتصل بيا تقولي هنيني، انا كافئت نفسي. فعلا هو شيء جميل جدا ان الانسان يجتهد ويؤدي الواجب اللي عليه في شغله وبيته ومجتمعه، وبعد كده يكافئ نفسه بحاجة حلوة، فسحة، سهرة حلوة، قاعدة على النيل، نزهة بفلوكة، اي حاجة جميلة يكافئ بيها نفسه، يعني راحة وتجديد نشاط. المهم الفرصة، ايه الاجازة؟ لا لا لا، ما تفكرينيش بالاجازة. لا، باللي كل همهم الحصول على اجازات ومط الاجازات. مط الاجازات؟ ايوة، الناس اللي بيمطوها يوفقوا الاجازات علشان مدتها تطول. تمام. يقولك ايه بقى، الاجازة قبلها جمعة وسبت، وياخد الخميس اجازة عرض، علشان تبقى اجازته ممتدة من خميس وجمعة وسبت لغاية الاجازة الرسمية، ان كانت عيد ولا مناسبة وطنية. دي مسرات، عندي راجعة بكرة هي ومعها وناسنا. لما اشوف عايزة ايه. الو، ايوة يا مسرات، بتقولي ايه؟ اجازة عرضة؟ دي طلعت فيها طلعة، واكيد اتصلت بعمر عشان ما يعتمدش يوم عرضة. من غير ما تتصل بيه، عمر بخيل اجازات. خلاص بقى يا مسرات، الحمد لله قضينا 3 ايام زي الفل. الحمد لله، ما شكلها هتقعد. لا، عمر كلمها ونبه عليها. نبه عليها وقال لها ايه؟ قال لها ولا ساعة بعد الثلاث ايام يا مها. يا جامد انت يا استاذ عمر، معلش الله يسامحه. احنا ارتحنا واخدنا جرعة راحة تدينا طاقة من الشتاء للصيف اللي جاي. ماشي كلامك يا باش مهندسة نسمة يا قمر. ايه ده، دي حبيبتي وفاء. ايوه يا فوق، شغلك في انتظارك يا مسرات. بالنهار في المجمع التعليمي، وبالليل في جمعية الاصالة والذوق. احنا عملنا قاعدة بيانات عن المواطنين العاجزين عن العمل وكبار السن اللي ملهمش دخل، والمرأة المعيلة. عندنا شغل كتير قوي في الجمعية، وانتي متطوعة يا مسرات. تأخير لا وألف لا. رصتهم لي وقفلي. بس هو كلام حلو، والتطوع لخدمة المجتمع حلو، وأي إضافة للأيام التلاتة نو نو نو. عزيزتي المستمعة، ابني ابنك، وكيف نقوم بتعليم الأبناء تحقيق الذات وأن يكون لكل منهم شخصية حقيقي مطلوب من كل أب وأم أنهم يحرصوا دائما على أن يحقق ابنهم شخصية قوية. تعالي مع منى خليل والمزيد من المعلومات وابني ابنك. وابني ابنك ومعي ومعكم دكتورة لمياء النمر، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. والحقيقة سؤال بنتسأله كتير من الأمهات، إزاي أعلم ولادي إن هم يحققوا ذاتهم؟ إحنا أولا لازم نبقى عارفين إيه هي قدرات أولادنا. تمام. عشان ما حملهمش أعلى من قدراتهم أو أقول لهم حاجة هم ما يعرفوش يعملوها فيحبطوا أكتر. فلازم أعرف الأول ابني يقدر على إيه. ابني بيعرف يحفظ كويس او حد تاني لازم يفك ويركب. أيوة. حد تاني بيعرف يرسم، حد تاني ودنه موسيقية جامدة جدا. هو قدراته ايه؟ هو بيعرف يعمل ايه؟ حد بيعرف يبقى لبق قوي مع الضيوف مع الناس ويعرف يتكلم ونغش كده، حد لا يخاف وما يعرفش يتكلم وما يعرفش يواجه ويكسف ويبص في الارض، ده الانطوائي يعني. تمام. بس ده الانطوائي ده بيعرف يعمل حاجة تانية. أيوة. وهو قاعد ساكت كده تلاقيه يعرف ينظم، مبدع بيبتكر في أشياء. أيوة. يعرف ينظم اللعب، يعرف يقول ده هنعمله امتى وده يعني كل امتى. اولادنا الحمد لله بيتميزوا بميزه معينه، لازم المهم الام الشاطره تكتشفها. هي اللي تكتشف بقى بيتميز في ايه. ايوه. ابني بيعرف يعمل ايه؟ واللي بيعرف يعمله ده انميه وازوده، واللي هو ضعيف فيه حاجه هو هيوصل لدرجه معينه ما فيش اعلى منها فما ضغطش عليه فيها. خلاص هو دي قدراته في دي، ما يقدرش يعمل غير دي غير كذا الا مستوى معين انميه بس ما ضغطش عليه. ده اللي بنلاقيه بقى في الحقيقه مجموعه الانديه، بنلاقي الام عايزه تدرب ولادها في 3 4 لعبات مره واحده وهو مش حابب ده. يعني من تعبيرات الوجه ممكن بيعيطوا الاولاد، مش حابين مش عاوزين ده. ايوه. في اولاد امهاتهم زي هم اللي كانوا عن نفسهم يتدربوا في حاجه معينه فما قدرتش تتدرب هي، او الاب نفس الكلام فبتدربوا في ابنها. يعني هي بتفرق شحنه هي كان اللي كانت فيها فيهم. حتى ما سالتهمش هم عايزين ايه. الصح ان انا امرر ابني او بنتي على كل على كذا حاجه، مش كل ما قدراتنا والوقت وقدراتهم هم كمان الاولاد، فاكيد مش هتلاقي له ميول لحاجه وميل لحاجه تانية. لا ما فيهاش حاجه خالص، خصوصا في سن المراهقه بقى هتلاقيه كل يوم برأي. دور الام الدعم. الدعم. دعم النفس. دعم جدا محتاجين الدعم. ما نقولوش انت فاشل اخفق في حاجه، ده مش معناه انه ما بيفهمش. لا بيفهم بس ما عرفش ينجزها. واي ام واي اب واي بني ادم اكيد غلط، اكيد فشل في مره وحاول مره تانية. اهالينا كانت احسن مننا لان اهالينا كان عندهم مثابره اكتر مننا، وكانوا حتى لو عندهم اخطاء طبيعي جدا لان هم كانوا المفروض اقل مننا وعي. المفروض ان احنا تعلمنا اكتر وثقفنا اكتر وبقى عندنا قنوات للمعرفه اكتر بكتير منهم، فالمفروض ان احنا نكون اكثر وعيا. لكن للاسف احنا ما بنستمرش على الخطوات اللي احنا بنعملها بشكل سليم ده اولا. ثانيا ما بيبقاش عندنا وقت ان احنا نعمل حوار جاد مع اولادنا من غير انتقاد. 4 حاجات لازم نعملها. يعني ان شاء الله 5 دقايق كل يوم نعملها 5 دقايق انتقاد. ما ننتقدش ابني، انت ليه كده، من غير استهزاء، بس يا ابني بس طب الهبل بطل انت. لا انتقاد ولا استهزاء ولا توبيخ ولا مقارنه كده. لا اخوك احسن منك. صاحبك. 4 حاجات. مش ده صاحبك ما طلع متفوق عنك. 4 حاجات. ما نعملهمش، نقعد حوار كده وما نعملش الاربعه دول. يعني الالفاظ دي بتموت. انا عايزه موهبه عند الاولاد، موهبه والثقه يا دكتوره كمان. يعني بهز في ثقته فازاي هيحقق ذاته هنا. ده حقيقي فعلا. حمله طرق الابواب، هذه الحمله انطلقت من محافظه قنا وهي من اجل تدريب الرائدات الريفيات. تعالوا مع هبة يوسف ومحافظة قنا وحملة طرق الأبواب. معنا مستمعينا الدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا. دكتورة هدى، بنتكلم مع حضرتك عن تدريب الرائدات الريفيات من خلال حملة طرق الأبواب. بالنسبة لتدريب الرائدات الريفيات، دي كانت دورة تدريبية تم عملها في فروع المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية في جميع المحافظات في الفترة من 27 ل 28 يوليو. الدورة التدريبية دي كانت بعنوان رائدات من أجل التنمية، احميها من الختان. دي دورة تدريبية تمت على يومين، كان لكل يوم برنامج، والهدف من الدورة التدريبية دي كان رفع مهارات وقدرات الرائدات الريفيات علشان ينزلوا في حملات طرق الأبواب ويوصلوا رسائل حملة احميها من الختان. كان البرنامج بصراحة غني بالمواد التدريبية والخبرات اللي مفروض كنا عايزين الرائدات الريفيات يعرفوها. كان البرنامج الأول كان فيه أو بيهتم بحاجتين مهمين، كان فيه محاضرتين. المحاضرات دي كان بيلقيها على الرائدات، يعني عبارة عن مدربين متمرسين وحاصلين على درجات الدكتوراه في المواد العلمية اللي بيقولوها. كان المحتوى الأول للمحاضرة الأولى المنظور الاجتماعي لإعادة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وإزاي من الناحية الاجتماعية إيه اللي بينعكس على الطفلة أو على الفتاة اللي بتتعرض لهذه العادة السيئة. الموضوع الثاني كان الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، وده على اعتبار أنه عادة ختان الإناث من أبشع أنواع العنف اللي بيمارس على المرأة. وطبعا المفروض أنه مناهضة العنف ضد المرأة ده أحد المحاور المهمة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، محور الحماية، واعتبار أن الدولة مسؤولة عن مناهضة كافة أنواع العنف الممارس ضد المرأة في المجتمع. فكان مهم جدا نعرف الرائدات بالإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، وإيه هي العقوبات اللي بيتم توقيعها أو بيتم يعني اتخاذها ضد كل من يقوم بهذه العادة السيئة. ده كان برنامج اليوم الأول في الدورة التدريبية. وكمان كان في يوم تاني كان بيتناول المنظور الصحي لعادة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتم إلقاء هذا المحور وتوضيحه للرائدات عن طريق طبيبة متخصصة قامت بشرح كل الآثار الصحية المترتبة على بتر هذا الجزء من الطفلة وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. كمان المحور الثاني في اليوم الثاني للتدريب تناول المنظور الديني لعادة تشويه الأعضاء التناسلية، وقام بتفسير هذا المحور رجل دين مسلم ورجل دين مسيحي، شرحوا كافة التوصيات وكافة وجهة النظر الشرعية والدينية من منظور الدين الإسلامي والدين المسيحي. هيبقى بكده هذه الدورة التدريبية. أنا من وجهة نظر الشخصية كانت دورة تدريبية رائعة للرائدات الريفيات، تم فيها شرح كافة الآثار النفسية والاجتماعية والدينية وكل الآثار المترتبة على ممارسة مثل هذه العادة السيئة. وكمان كان في محور مهم جدا، كان مهم ان احنا نوعي بالرائدات الريفيات في الدورة التدريبية، اللي هو آداب الزيارة المنزلية، وازاي الرائدة الريفية لما تدخل البيوت تعرف ازاي تتحاور مع الفئة المستهدفة، وخصوصا ان احنا في الصعيد مثل هذه الموضوعات بتبقى موضوعات حساسة، وطبعا في عادات وتقاليد كتير مترسخة ومتأصلة في عقول الآباء والأمهات، وخصوصا جيل الأجداد والجدات، هم أصلا مقتنعين تماما بأداء مثل هذه العادة السيئة. وبالتالي احنا كنا بنتناقش معهم وكنا بنوعي الرائدة الريفية ازاي لما تدخل البيوت انها تبدأ الحديث، ما ينفعش تدخل مباشرة وتحكي في الموضوع، هي كان لازم تتكلم الأول وتشرح وتشوف رأي الناس الناس الأول أو رأي البيت والفئة المستهدفة، فإن شاء الله بإذن الله تؤتي مثل هذه الحملات ثمارها، وزي ما قلت لحضرتك إن شاء الله نوصل لمصر خالية من ختان الإناث بفضل مجهودات الدولة ومجهودات كافة الجهات المعنية بمناهضة مثل هذه العادة السيئة. عزيزتي المستمعة، مطبخ جنتك، وكيف تقومي بتنظيف المنزل والمطبخ بطريقة صحية مع شيف حنان مدحت عضو نادي الذواق المصري. أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن إزاي ننظف البيت من مطبخنا، حلقتنا بعنوان نظافة منزلك من مطبخك. في حاجات كتير ممكن بتتوه عننا واحنا مش عارفين نستعملها ازاي. النهاردة هنقول خلطات بسيطة للتنظيف، وهنستعمل فيها قشر الليمون، وهنستعمل فيها ملح الليمون والخل والكربونات. البوتاجاز من الحاجات اللي دايما بتعصلك معانا شوية في التنظيف وبتتعبنا، هنقول خلطة سريعة وهتفيدك ان شاء الله. هنقوم بتسخين الفرن بتاع البوتاجاز، يعني هنشغل فرن البوتاجاز يا جماعة، والصاج اللي فوق ده هيبقى سخن طبعا مع سخونية الفرن. هنجهز خلطة بسيطة عبارة عن نص كوباية خل، ربع كوباية منظف اللي بنستعمله للمواعين عادية جدا للأطباق، مع كوباية عصير ليمون أو نص كوباية ملح ليمون. هنضيف ده كله مع معلقة كربوناتو. هنستعملها ازاي؟ الخلطة دي كلها هتكون مع بعض، قلنا مسحوق أو منظف غسيل الأطباق مع خل مع كربوناتو مع رشة ملح ليمون أو مغلي قشر الليمون، هنستعملهم مع بعض ونحطهم على البوتاجاز من فوق مكان الشعلات، ونسيبه شوية مع سخونية الفرن ده شوية، وبنلاقي الدهون دي اتفتتت وابتدت تدوب وابتدت تنضف. ببساطة جدا بالسلك اللي بتستعمليه في غسيل المعادن تقدري تنظفيه كويس قوي، هتلاقي لمعة هايلة معاكي، هتلاقي نشيل الدهون هايلة. الخلطة دي تنفع للشفاط، الدهون اللي خصوصا بعد الشوي وبعد استعمال حاجات التحمير بنلاقي الشفاط عليه كمية دهون والمروحة بتاعته، نقدر نستعمل لها نفس الخلطة دي وهتساعدنا جدا. ايضا تستعمل في الفروق اللي بتبقى شايلة بكتيريا في السيراميك، او منطقة السيراميك اللي بتبقى ورا البوتاجاز دايما بتبقى شايلة دهون كتير جدا مطرح التحمير والطبخ، وفي للأسف وقتهم ما بيسمحش ان هم ينظفوها اول باول، نقدر نستعمل لها نفس الخلطة دي ونسيبها شوية 10 دقايق ربع ساعة وننظفها بسهولة، هتبقى ان شاء الله معاكم زي الفل. من الحاجات كمان المهمة جدا لاستعمال ملح الليمون والكربونات والخل لما بيكون في روايح في ارضية المطبخ غير مستحبة، بمثلا قمتي بالتحمير او شوي سمك في البيت او شويتي، بتبقى دايما الحاجات دي شايلة ريحة والصاج بتاع الفرن، فنقدر برضو نعمل الخلطة دي كوباية خل مع معلقة كبيرة او ربع كوباية صغيرة كربوناتو مع معلقة كبيرة ملح ليمون، ونقدر نخلطهم، بس ياريت وانت بتخلطيهم تكوني حريصة تتخلط في اناء كبير واسع لان هيحصل فوران، مهم تاخدي بالك من النقطة دي، وتبتدي تنظفي بيهم أرضية المطبخ كويس جدا، صدقوني هيبقى أحسن من الكيماويات اللي بنستعملها، وهتوفر معاكي وكلها من مطبخك. كانت معاكم حنان مدحت، يا رب المعلومات تكون فادتكم إن شاء الله. عزيزتي المستمعة، وإليك هذه الاستشارة الطبية مع هلا سالي. الدكتور عصام المغازي استشاري أمراض الصدر ورئيس جمعية مكافحة التدخين والضرن وأمراض الصدر بالقاهرة، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني وجود بعض المبررات المدخن بيوجدها مثل السيجارة الإلكترونية، وأيضا وجود مياه أو ليمون داخل الشيشة، بيقول إن ده بيحد من تأثير هذه الوسائل على صحته، هل ده صحيح؟ الشيشة الإلكترونية ده وهم جديد طلعته شركات السجائر، وهي دلوقتي بتسعى بكل قوة إن هي تدخل رسمي في مصر. يعني لسه ما دخلتش رسمي، بس للأسف يعني ولكن انتشارها انتشرت جدا. أنا حصرت يعني حوالي 62 محل موجود في مصر للتدخين الإلكتروني في القاهرة، متأسف في القاهرة بس حوالي 62. يمكن بعد ما حصرت يمكن أكيد العدد زاد، وكل في كل الأحياء التدخين الإلكتروني دوت ابتدى في الصين مثلا من 2003-2004 ومنه انتشر في العالم كله، وبالتالي يعني ما بقالوش 15 سنة لما ظهر لي الوجود، فما نقدرش يعني نقول ان هو وسيلة آمنة للإقلاع عن التدخين أو هو بديل آمن للسجائر. السجائر علشان نعرف بس ان هي ضررها على الصحة قعدنا عشرات السنين، يعني الناس زمان كانت عادي بتدخن في حفلات العامة وبنشوف ده حتى والله يعني لو تشوف ماسبيرو زمان تلاقي الضيف حفلات أم كلثوم كمان تلاقي الضيف جوه البرنامج عادي يطلع السيجارة ويدخن والحاجات دي، كان لسه الناس ما تعرفش أضرار السجائر، وبتدريج عرفناها يعني. فبرضو السجائر الإلكترونية لغاية دلوقتي فيها أبحاث كتيرة اشتغلت وطلعت في أضرار من السجائر الإلكترونية ومن السائل اللي موجود فيها ومن تداولها بين ومن الشخص الشخصي ومن النكهات بتاعتها زي ما سألتك قلت بان موز وليمون وحاجات زي كده، في نكهات فانيليا ومسك وحاجات كتير أو نفسها دي بتعمل حساسية في الصدر. الوسيلة الآمنة الوحيدة إنك تبطل تدخين بكل أنواعه. أيضا تداول يعني وخطورة تداول هذه الوسيلة اللي هو التدخين الإلكتروني بين الشباب في المراهقين، بيكونوا موجودين مع بعض وكل واحد بياخد من التاني أو مكان الآخر وبيستنشق من هذه السيجار. شبيه بالشيشة يعني اللي هي طبعا علاوة على أضرار التدخين نضم عليها الأمراض اللي تنتقل عن طريق الفم زي الفيروس الكبد الوبائي ألف وزي الضرن اللي هو السنة. دكتور، ما هي النصيحة اللي بتوجهها الآن للسادة المستمعين لأيضا الوقوف على خطورة هذه الوسيلة اللي بيتداولها إنها غير مضرة بالنسبة له؟ خلي بالك دي هجمة من شركات السجائر ومصروف عليها جامد جدا جدا، إن هي الشركات دي مش هتستسلم بسهولة، فبتزين ليها وبتستهدف فئات معينة زي ما قلت الشباب والمرأة، ودي هي اللي بتستهدفها في دعايتها. خلي بالك ده فخ منصوب ليك وإن ليها أضرارها زيها زي السجائر، في أضرار اكتشفناها وفي أضرار في طريقنا مع الزمن هنكتشفها زي ما اكتشفناها في السجائر العادية. أحسن حاجة بطل التدخين تماما. التدخين في بلادنا يا سادة موضة انتشرت قوي بزيادة، والمخاليق لو جيت تنصحها هتقول لك روق ما هي عادة. شوفوا جيوب ازاي كحيانة شوفوا الصحة بقت عدمانة بقى بالسمة مش اسمه حرام اللي نبات فيه نصبح فيه موضوع شغل الرأي العام حتى الطب اتكلم فيه. قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب هات ودنك يا نبي ودنك يا نبي. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم.